لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا التعليم ليس تلقينا، وإنما المنهج الذي سيستخدمه الخضر عليه السلام هو منهج تطبيقي عملي على أرض الواقع. الدورة التدريبية التي حصل عليها سيدنا موسى اشتملت ثلاثة مواقف يا عباد الله، وليته صبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليته صبر، ليته صبر. فالصبر يا عباد الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يقص على صحبه الكرام قصة موسى مع الخضر، يقول ليته صبر. ثلاث مواقف. الموقف الأول كما تعلمون هو موقف السفينة، الموقف الثاني هو موقف الغلام، الموقف الثالث هو موقف الجدار. في هذه الثلاثة محاور التي اشتملت عليها الدورة التدريبية التي تعلم فيها نبي الله موسى وجعلها الله عز وجل لنا منهجا إلى قيام الساعة، الخط العريض الذي تشتمل عليه الثلاثة محاور هي: لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. الثلاثة محاور تبعث برسالة لكل حائر، لكل قلقان، لكل من ضاقت عليه الدنيا، لكل من تعسر عليه الأمر. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. اعلم بأن الله عز وجل سيجعل بعد عسر يسرا. اعلم بأن الله عز وجل عليم خبير، وأنت بحالك هذا أفضل من كثير لو تغير حالك، فأنت لا تدري لو تغير حالك كيف يكون حالك. صحابي جليل من صحابة رسول الله طلب من رسول الله أن يدعو له أن يغنيه الله، فيقول له النبي: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير يطغيك. فيقول له: لا يا رسول الله، ادعو الله. فدعا له رسول الله وزاده الله عز وجل من رزقه. ماذا حدث؟ اسمع إلى كلام الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. أيها الحبيب، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اعلم بأن في الدنيا جنة، لن يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا، إنها جنة الرضا. النفس تجزع أن تكون فقيرا، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة. فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأكملها، الراحة منها بغير الطيب والكفن. ارضى بما خصم الله لك، ظاهر الأمور فيه التعسير ولكن باطنه التيسير، ظاهر الأمور أن الله ضيق عليك ولكن في الباطن السعة، تأخر إنجابك للأولاد، اعلم بأن في هذا التأخير الخير كله. اقرأ هذه المحاور وانظر. أما السفينة التي خرقها، خرقها، جعل نبي الله موسى يقول له: لقد جئت شيئا امرا، كيف تفعل هذا؟ انهم خدمونا، اعانونا، رفضوا ان ياخذوا منا اجره على نقلهم لنا، ثم يكون هذا هو الجزاء؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يحكم بظاهر الامور، وما خفي كان اعظم. فيبرر له الموقف ويقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لو ظلت بحالتها تخيل معي لأخذها هذا الملك القابض، هذا فقط لا ممكن يأخذ قائدي هذه السفينة، ممكن يحاول أحدهم الدفاع فيقتل. انظر انظر بخرق ظنه موسى إمرا وذنبا كبيرا، انظر كيف لهذا أن وقف الله به مصائب عظيمة. مصيبة صغيرة الله عز وجل يجعلها بدلا من مصيبة عظيمة. ولذلك تقرأ في ياسين: إن يصبنا الرحمن بضر، واسم الرحمن يأتي مع الإصابة ومع الضر، هذا ليدل لك أنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده. الله لطيف بعباده. القصة الثانية وهي قصة قتل الغلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هذه أعظم من الأولى. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أصبر على الحلال وإن كان قليلا ففيه البركة. الحرام مثل ماء البحر لا يروي لا يروي، جمع الحرام على الحلال ليكثره، جاء الحرام على الحلال فأعثر. اصبر اصبر، لن تموت نفس، هكذا أقسم رسول الله، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ستستوفي كل شيء. كن بالأسباب واطرق الباب وقل: يا رب أنت خالق الأسباب، يا رب أنت كافيني، أليس الله بكافٍ عبده؟ يا رب دبر لي، يا رب لا تدبرن أمرا فأولي التدبير هلكا، وسلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب دبر لنا الخير وارزقنا الخير، وأعز إسلامك والمسلمين في هذه البلاد وفي العالم أجمع يا رب العالمين. القصة الثالثة في عجالة الثانية: قتل الغلام، هذا الغلام لم يبلغ لم يجر عليه القلم، فحينما يقتله سيدخل الجنة يتنزه فيها حيث شاء، أما لو كبر سيصير طاغية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو كفر فقط هو حر في نفسه، ولكن ده في طغيان مع الكفر، فإذا هذان الوالدان سينحرفان بسبب هذا الولد. فأراد ربك فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. انظر إلى رحمة الله، احمد الله عز وجل وقل الحمد لله. ولذلك آخر دعواهم بعد أن تتكشف الأمور طوال مدة حياتك وما جرى معك من أحداث فيها التيسير وفيها التعسير، فيها الضيق وفيها الفرج، في النهاية ستقول: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فعلا الله لطيف، الله دبر لي الخير، أنا عقلي قاصر ورؤيتي قاصرة، فيا رب دبر لنا أمورنا. الثالثة: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة. لا تظن أنك ستربي أولادك إذا لم تصادف في بنيك رعاية، فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه فرعون مرسل، وموسى الذي رباه جبريل كافر، جبريل رب السامري الذي اتخذ لبني إسرائيل عجلا، أما فرعون فتربى في بيت فرعون في فراشه يأكل من طعامه، وصار نبيا مرسلا، جعل الله نهاية فرعون على يديه. الله أكبر، ما معنى هذا؟ ماذا نفعل؟ وليخشى، أمن على أولادك في شركة التأمين القرآنية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وده التأمين. بعد كده خلاص الله يتكفل به، الله يتكفل به. هذان الطفلان يتيمان، وجعل الله عز وجل من نبي مرسل كليم يأتي من آخر مكان في هذه البلاد. لماذا؟ ليقيم الجدار، يخدم بنا مش خدمته، ولكن يلا عبد صالح يبني وموسى يساعده. ما هذا؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. وإيه السر الذي يجعل الله عز وجل يسخر هؤلاء الصالحين؟ ده شيء عظيم، يسخر نبي ورسول وعبد صالح. السر: وكان أبوهما صالحا. صلاح الأجداد يحفظ به الله عز وجل الأحفاد. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واشهد ان لا اله الا الله، كل شيء قائم به، كل شيء خاشع له، غنى كل فقير وعز كل ذليل، ومفزع كل ملهوف، ومغيث كل مكروب. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاشق عليه رزقه، ومن مات فاليه منقلب قطرة من بحر جوده تملا الكون ريا، ونظرة العين رضاه تجعل الكافر وليا. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول الله اخبرنا صلى الله عليه وسلم ان موسى لما وصل الى السفينه كان يقف على حافه السفينه عصفورا ياخذ قطرات من ماء البحر، فنظر اليه الخضر ثم قال: يا موسى، كم ياخذ هذا العصفور من البحر؟ فقال له: قطره او قطرتين. فقال له: ما علمي وعلمك يا موسى بالنسبة لعلم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور من ماء البحر. وفي النهاية بعد أن جلى له الأمور وكشف له الغوامض وفك له الألغاز قال له: يا موسى، ثلاث بثلاث يا موسى، لمتني أن خرقت السفينة، وخشيت أن أغرق أهلها، ونسيت يا موسى أن الله عز وجل قد نجاك في اليم وقت أن كنت رضيعا ألقت بك أمك في اليم. يا موسى، يا موسى، لمتني أن قتلت الغلام، ونسيت أنك قتلت نفسا بغير نفس. يا موسى، يا موسى، طلبت مني أن آخذ أجرا على إقامة الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ونسيت يا موسى أنك سقيت لأولادي شعيب ثلاث بثلاث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي معصيتك، أصلح لنا دنيانا التي فيها معصيتك، أصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض حوائجنا، يسر أمورنا، فرج كروبنا، عليك بأعدائنا، مكن لدينك وإسلامك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقيموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على